تابع شريك عليه عن سفيان عند أحمد. نعم. سفيان عن المقدام بن شريك. تكلم عليه بالسالة. رجعت في أحمد الله. نعم. قال وفي الباب. على كل حال أي حديث أصح منه. نعم. لكن تبويب الترمذي رحمه الله باب النهي غريب عن الترجمة هذه. لأن ما في نهي. ها؟ فالحديث بعد. نعم. قال نعم. قال وفي الباب عن عمر وبريدة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح. وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم ابن أبي المخالق عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما فما بلت قائما بعد. قال أبو عيسى وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم ابن أبي المخالق وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. نعم. وعلى هذا فلا يعارض. نعم. وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر رضي الله عنه ما بلت قائما منذ أسلمت وهذا أصح من حديث أبي الكريم. ما إيش؟ ما يصح ما يصح. حديث أصح منها. وحديث بريدة في هذا غير مشهور. ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم. هذا لو صح لو صح يعني يحمل على أن الأفضل صرف أولى. نعم لو صح. نعم. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم يعني النهي التنزيه يعني. نعم. لا على بعد الصحة لو صح. نعم. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. بس لا أتكلم عليك الصحة محمول على أنها خفية خفية عليك ما رواه حذيفة من النبي صلى الله عليه وسلم قائمة. نعم. ها حديث عائشة. نعم مر من هذا الشيء في أبي داود في النسائي. نعم. نعم فيه الشريك ولا كلام متابعة. نعم. ما يقال يعني ضعف الحديثين هذا الحديث عمر نهى عن البول القائم. نعم. باب الرخصة في ذلك. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فبال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. نعم. ولعله يسرع فجاء حتى كان عند عقبيه يعني وله ظهره كان يسره. وهذا اختلف العلماء في سبب ذلك فقال بعضهم انه فعل ذلك لوجع في مأذره في باطن الركبه وفي لوجع في صلبه ولكن هذه كلها قوى ضعيفه والصواب انه فعل لبين الجوانب وانه فعل لسبب سبب ذلك وهو انه اما خشيت أن يرتد إليه البول كان غير مناسب للجلوس خشيت أن يرتد إليه البول أو لأنه صلبة أو لأن الأرض رسخة أو لغير ذلك من الأسباب. نعم. قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش ثم قال وكيع هذا أصح الحديث الروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. نعم. وفيه مسح الخفين ومسح الخفين من الحديث المتواترة. نعم. وسمعت انما هذا يكون في الحديث الاصغر اما الجنابه تطلع الخفان. نعم. وسمعت ابا عمار الحسين بن حريث يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه. نعم. قال ابو عيسى وهكذا روى منصور وعبيده الضبي عن ابي وائل عن حذيفه مثل روايه الاعمش. وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما. قال أبو عيسى: وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعي وعبيدة من كبار التابعين. يروى عن عبيدة أنه قال: أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم هو عبيدة ابن معتب الضبي ويكنى أبا عبد الكريم. باب ما جاء في الاستثار عند الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الاستثار عند الحاجة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرضع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو عيسى: هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. وروى رفيع وأبو يحيى الحماني عن الأعمش قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين مرسل. وكلا الحديثين مرسل. مرسل؟ نعم هما، لأن الأعمش رواه عن أنس ثم رواه عن ابن عمر. ويقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى أنس بن مالك رضي الله عنه. منقطع مقصود المرسل. منقطع يعني المرسل. بعض المحدثين سمى منقطع مرسل، والمسلم المرسل هو ما سقط من الصحابة. وفي الحديثين ورواه الأعمش عن ابن عمر. وروى وكيع وأبو يحيى الحماني عن الأعمش قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين مرسل. ويقال لم يسمع الأعمش من أنس رضي الله عنه ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى أنس بن مالك قال: رأيته يصلي، فذكر عنه حكاية في الصلاة. لكن المعنى صحيح، وأنه ينبغي الإنسان لا يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، لأن الأدلة التي دلت على وجوب كسب العورة تقتضي هذا. ولأن الحاجة إنما تكون داعية إلى قرب من الأرض، أما أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض فلا حاجة، هو واقف هذا كشف العورة بكسب العورة إلى الحاجة حتى ولو كان عنده واحد. في الفضاء وفي غير الفضاء، يعني حتى لو كان الانسان واحد ما يجد كشف العوره. نعم. اي الرؤيه ما تكفي، قد يكون راه صريح، يكون راه ولم يسمع. نعم. والاعمش اسمه سليمان ابن مهران ابو محمد الكاهري، وهو مولى لهم. شاهري الكاهلي. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي، وهو مولى لهم. قال الأعمش: كان أبي حميلا فورثه مسروق. كان أبي حميلا فورثه مسروق. أو فورثه. قال الأعمش كان أبي حميلا فورثه مسروق، أي جعله وارثا. كذا كان أبي حميلا كذا. نعم. والحميل الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى دار الإسلام. كان أبي يقول كان الأعمش كان أبي حميلا. قال الأعمش: كان أبي حميلا فورثه مسروق. ولا فورثه. نعم. قال بعد في تريده من قومه التي جاءت معه، وقال في تريده ايش؟ قالوا في تريده، وقال في تريده من قومه التي جاءت معه، وقال انه هو ابنها خلاف. ورث مسروق يعني من امه، يعني ورث تبين يعني اشكال، يعني كان مسروق عالم وسئل ورث ورثه من أمه. وفي هذا التعليق على الشخص نفس الشخص بعد والحميل والحمير الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى دار الإسلام كذا في مجمع البحار وفي توليده من أمه التي جاءت معه وقالت إنه هو ابنها خلاف فعند مسروق أنه يرثها فلذلك ورث والد الأعمش أي جعله وارثا وعند الحنفية عليهم في توليده وفي توليده وفي توليده من أمه التي جاءت معه وقالت إنه هو ابنها خلاف لأن هذا دعوة من يعرف إنهم ولدها حتى الكورة حدث من غيره وصرخ ورثة وغيره لم يورث نعم فعند مسروق أنه يرثها فلذلك ورث والد الأعمش أي جعله وارثا وعند الحنفية أنه لا يرث من أمه قال الإمام محمد في موطئه أخبرنا مالك قال أخبرنا بكير بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب قال أبا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يورث أحدا من الأعاجم إلا ما ولد في العرب قال محمد وبهذا نأخذ لا يورث الحمير الذي يصدى وتصدى معه امرأة وتقول هو ولدي أو تقول هو أخي أو يقول هي أختي ولا نسب من الأنساب يورث إلا الوالد والولد فإنه إذا ادعى الوالد أنه ابنه وصدقه فإنه ابنه ولا يحتاج في هذا إلى بينة إلا الوالد والولد فإنه إذا ادعى الوالد أنه ابنه وصدقه فإنه ابنه ولا يحتاج في هذا إلى بينة. طيب تكلم على الظهور من الأرض ما دل عن الحديث قال قوله إذا أراد الحاجة أي قضاء الحاجة والمعنى إذا أراد القعود للغائط أو للبول حتى يدنو من الأرض أي حتى يقرب منها محافظة على التستر واحتراز عن كشف العورة وهذا من أدب قضاء الحاجة. قال الطيبي يستوي فيه الصحراء والبنيان لأن في رفع الثوب كشف للعورة لأن في رفع الثوب كشف العورة حتى ولو كان ما عندها حد نعم وهو لا يجوز إلا عند الحاجة ولا ضرورة في الرفع قبل القرب من الأرض. نعم لكنه يعني منقطع ليس مرفوعا. نعم هو من الأدب قد تقال أنه الشبه يعني لو رفع قبل لأن كشف العورة ممنوع الأصل ممنوع لكن قد يقال له شبهة الآن بعض الناس يتساهل لا ينبغي له التساهل يرفع قبل الدهون من العرض. نعم باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفس الرجل ذكره بيمينه. نعم وهذا في الصحيحين والنهي للتحريم والكراهة تحمل الكراهة على كراهة التحريم يحرم الإنسان يستنجي بيده اليمين إلا للضرورة إذا كانت مقطوعة يده اليمنى اليسرى هذا الضرورة. نعم قال عليه الترمذي تكلم عليه قال وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. سلام حسن صحيح قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان بلفظ إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتنفس بيمينه. والكراهة باب الكراهة تكلم عليه السارق والمؤلف باب الكراهة ما تكلم ها هذا يكون هذا السنجة الآن عندك باب الكراهة السنجة غير مس الذكر هذا نعم مقيد بالبول بس ذكره هو يبقى هذا ما ذكر الحديث عندك ايش باب كراهة باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه المخالف الترجمة الاستنجاء غير غير مس الذكر جاء في الحديث الآخر نعم في الصحيحين نهى أن يستنجى بيمينه ونهى أن يمس الذكر وهو يبول ونهى أن يتنفس في الإناء كلها ثلاثة جاء في الصحيحين مس الذكر وهو يبول نعم هذا مقيد بحالة البول مقيد بحالة البول لأنه قد يصيب شيء من البول من النجاسة واليمين تبقى مكررة أما الاستنجاء لا يجوز الاستنجاء باليمين هذا لا يجوز وممس الذكر هذا مقيد إذا كان يبول إشكال حال الحد مقيد بحالة البول لأنه قال يصيب شيء من البول نعم ثم في صحيح مسلم حديث سلمان أن يستنجي الرجل باليمين هذا الاستنجاء أفضل نعم استنجاء فيها دلة كثير سلمان وغيره أن هذا الاستنجاء باليمين لكن البول بس الذكر وهو يقول هذا مقيد بالبول نعم ها مالك. نعم باليمين ترى باليمين بيسارها روح البول أما باليمين لا طيب نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كره الاستنجاء باليمين باب الاستنجاء بالحجارة حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان رضي الله عنه قراءة فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم نعم هذا مرة النسائي خدم النسائي وخدم سيوان الشيخان في قراءة الاستنجاء باليمين تحريم الاستنجاء باليمين وفي تحريم الاستنجاء الاستجمار بالعظم والرجيع نهى أعد فقرات نهى على فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول كذلك تحريم الاستقبال القبلة هذا طور الشيخ الله أصحاب السنن فهذا في الصحراء استقبال القبلة في البر أما في البحيرة فلا بأس على الصحيح في حديث ابن عمر نعم أو أن نستنجي باليمين كذلك كان تحريم الاستنجاء باليمين إلا عند الضرورة نعم أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار هذا رواه النسائي أيضا وهذا إذا أراد أن يكتفي به عن الماء أما إذا أراد أن يستنجي به فلا بأس يعني بحجر أو حجرين نعم أو أن نستنجي برجيع أو بعظم هذا حرام رجيع هي الروثة هذا فيه السادة السادة على الجلد لأنه يعود إليه حبه الذي أفضل والعظم فيه السبع على الجن لأنه يعود إليه أحب لحمه الذي أكل كما في الحديث قال الذي لا تستنجوا برجيع ولا عرض إنه زاد خالص من الجن. نعم. لا هذا إذا أراد أن يكتفي به على الماء إذا أراد أن يكتفي على الماء فقال الاستجمار لا بد يكون ثالث أحجار تكون منقية ولا يبقى إلا ثم السير لا يزيله إلا الماء لا بد يكون أيضا لا يعبد خارج موضع العادة إن تجاوز خارج موضع العادة فلا يكفي إلا الماء. نعم. قال أبو نعم نعم كذلك سواء كان بحجار أو بطين متحجر أو مناديل ورق الخشن أو خشب إلا الشيء الذي الزجاج هذا لا أملأ الزجاج والعظم والرطة لا يجوز وقع المحترم وذيل الدابة كتب العلم هذا محرم معروف. ها؟ لكن ما في ذلك الله فالأمر واحد. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وقد قال لهم محترم لكن فيها كلام من أهل الكلام من أهل العلم وكلام مفيد ولو لم يذكر الله كن محترم. نعم. نعم. ليس ما في فائدة وجد كعادة. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. أقول أخرجه من؟ صحيح أخرجه من؟ قال أبو عيسى وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح. صلى الله عليه وسلم من؟ نعم. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء وإذا أنقى أثر الغائط والبول وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. يعني ما أكثر الأخرى وهو تكون ثلاثة أكثر ولا تجاوز الخارج موضع العادة تكون منقية لا يبقى إلا أثر السر لا يضر إلا الماء. نعم. باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين. حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وفيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي ثلاثة أحجار قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها لك. على الله يسمونه إن أبي عبيدة لم يدرك أباه عبد الله فذكر من السنة فيه قال ليس أبا عبيدة رواه إنما رواه عبد الرحمن عبد الرحمن وعبد الله وليس أبا عبيدة رواه يعني مقصوده أن أبا عبيدة لم يدرك أباه ثم منقطع وهذا حي رواه عبد الرحمن متصل مع عبيدة هذا منقطع حي ضعيف لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه لكن رواه عبد الرحمن أخو عبد الرحمن هو سمع من أبيه سيكون متصل ولكن لا يدل لما ترجم له المؤلف رحمه الله أنه يكتفى بحجرين لأنه يعني طلب ثلاثة والثالثة روث فألقاها وقال إنها لك جاء في يوم أحمد قال اثني بغيرها هذا جيد اثني بغيرها دل على أنه لا يكتفى بحجرين والمؤلف باب الاكتفاء بحجرين ليس بجيد لأنه النبي أمره أن يأتي بثلاث فالثالثة روثة وقال أنها لك لم يجد جاء في غاضرة وأنها روثة الحمار ومفهومه أنه لا بد أن يأتي بحجر ثالث بدلها وهذا المفهوم جاء مصرحا به في رواية الإمام أحمد قال ائتني بغيرها دل عنه لا يكتفي بحجرين إذا أراد أن يجتزئ بالحجارة عن الماء ولا يستعمل الماء لا بد يكون ثلاث لا يكفي حجرة تكون منقية فإن لم تنقي زاد رابعا فإن زاد رابعا وأنقى فيسحب نبيذ خالص حتى يقطع على أوتر الحديث هو من سلمة في الأوتر فإن لم تنقي زاد ثالثا فإن أنقى بالثالث سحب نبيذ سابعا حتى يقطع على أوتر. نعم.

أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بقوله. فقال الشعبي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروت ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما. باب ما جاء في الاستنجاء بالماء. قال أخرجه الشعبي. قال أخرجه النسائي في الكبرى. نعم. قال في موضع آخر أخرج الترمذي وهذا الحديث بقوله في تفسير سورة الأحقاف ومسلم في كتاب الصلاة. في باب القراءة في باب الجهل بالقراءة في الصبح والقراءة على الجنة. ها نعم. نقول العمدة على إيش؟ رواية العمدة على رواية. وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث. يعني إسماعيل هو ليس معهم. يحتاج الحمد لله فيه رواية. نعم. قال الترمذي في التفسير حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم رواية إسماعيل عن داود عن الشعبي عن عرقمة قال قلت لابن مسعود هل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ قال ما صحبه أحد. ما صحبه منا أحد. نعم. باب ما جاء في الاستنجاء بالماء. حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب البصري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معادة عن عائشة رضي الله عنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهذا فيه استجاب لله وبرد على من أنكره بعض العرب من كانوا يكرهون فيقول إذا استنجى لسان في يده بالماء لم يزل النسم في يده. كانوا يستجنون بالحجار والصواب انه جاهل انه ابلغ استنجاب الماء ابلغ واذا جمع بين الحجار والماء فهذا افضل. وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وعنس وابي هريره رضي الله عنهم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. اخرجه احمد والنسائي. نعم مره النسائي. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم. يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. عليه أكثر العلم يقول أكثر العلم وعليه العمل عند أهل العلم. نعم وهذا هو الصواب إنه أبلغ. وليس الاستنجاء بالحجارة جائز إذا وجدت الشروط يكون ثلاث أحجار منقية فأكثر ولا تجاوز الخارج موضع العادة ولا يبقى إلا أكثر من السلة وجهود الماء. نعم. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. هذا أفضل إذا جمعهم أفضل وإذا قطع عهدهما في الماء أفضل والحجارة تكفي إذا وجدت الشروط. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن ابي سلامه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فابعد في المذهب. نعم يعني في المكان ابعد في المكان هذا عائل في البر يبعد حتى لا يصير له عوره ولا يصير له صوت لكن قد يخالف هذا احيانا كما ثبت الصحيحين من هذه الحديثه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطه قوم فبال قائما والسباطه محل كناسه قريب من البلد فعل هذا لاسباب بعد اطال المكث في مكان احتاج الى هذا. نعم. نعم لكن جميع هذا الأقل هذا المذهب لكن هذا لإحادة يسرى نعم نعم حتى لا يسمع له صوت ولا يوله عور حفظ لكن نعم. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم رواه النسائي وأبو داود أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. نعم يرتاد يعني ارتاد مكانا لينا رحوا حتى لا يصيبه شيء من رصاص البول. وروي ايش؟ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. نعم يرتاد ارتاد عليه. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا يقرب مكانا لينا. ولم أقف على من أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ. وقد أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله. قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره هو من رواية يحيى بن عبيد بن رجاء عن أبيه قال ولم أرى من ذكرهما وبقية رجاله موثوقون. بمعنى يعني وأخرج أبو بمعنى هذا. وأخرج أبو داود عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. يطلب مكان الليل لئلا يرجع إليه رصاص البول. نعم لئلا يرصد إليه كان الأرض صلبا اختار مكان الليل. نعم في البول. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردوي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال إن عامة الوسواس منه. نعم وهذا أيضا أبو داود والنسائي. وهذا عند العلماء إذا كان المكان المستحم ليلا استقر فيه البول. أما إذا كان صلبا مغلقا يزول بصب الماء أو كان له طريق فإنه يزول محذور. لكن إذا كان مكان رحوا ثم صب عليه الماء قد يحصل عنده خواطر لأن صبر شيء من رصاص البول يصب على المعارف. نعم. قال وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى. وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه ورقص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه فقال ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. لك نجد أو صلبة وصلبة. نعم. قال أبو عيسى حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي عن حبان عن عبد الله بن المبارك. باب ما جاء في السواك. حدثنا أبو كريب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله

وهذا خاص منهم الليل لقوله فإن أحدكم هذه لأن باسس يده لأن البيتوسة إنما تكون في الليل. لكن إذا غمسهما فإنه يعتم والماء طاهر. وذهب بعضهم إلى أنه يكون مستعمل وأنه يصاب أن الماء طاهر لكنه يعتم لأن أصل الأمر في الوجوب وأصل الماء التحريم. نعم تخريجه قال أخرجه البخاري ومسلم نعم وأحمد ومالك نعم. وفي الباب نعم لأن باب النظافة يعني باب النظافة تنظيفه كما مر الناس في أبي داود نسي غسل السواك وأن عائشة تغسل من باب النظافة باب النظافة نعم نعم يغسل يديه ثلاثا نعم سنة مستحب في كل وضوء يغسل يديه ثلاثا لكن عند الاستيقاظ من نوم الليل يكون متأكد يكون واجب نعم ها مستحب غسل يديه لما هذا في نوم الليل لأن البيتوسة إنما تكون في الليل فيحدث ما يباس في يده نعم ها؟ لا عليك أن تغسل عشان في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مسك كل ما مسك لكن فلا الحديث من أجل أين بات في يده يعني قد يتعلق بها شيء قد يمس بها طاردية قد يحصل بعض الحيوانات وبعض الحشرات يكون بها دم قال بعضهم ان هذا من اهل الحجاز بلادهم حاره وانهم لا يستدبرون لقد يلبس شيئا من كذا المقصود ان الرسول ارشدنا الى هذا على ان ننتهي نعم الاصل في التحريم هذا هو الاصل بعضهم حمل على الاستحباب لكن الاصل هو هذا نعم. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشه رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من النوم من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء. الصواب أنه لا يجب عليه إهراق الماء مثل ما قال الشافعي يأتم ولكن إلا إذا كان في نجاسة في يد نجاسة أما إذا لم يكن في يد نجاسة فإنه يأتم بإدخال في أهي والوضوء راق بحاله. نعم نعم لا هذا يعني يعتبر غمسة خالص عليه أن يغسلها ثلاث يغرق ويغسل إليه ثلاث هذا نعم نعم له إذا كان الإناء صغير إذا فيه أو من الزبود صنبور يغسلها نعم. وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها هذا مستحب في نوم النهار نعم نعم. باب ما جاء في التسمية عند الوضوء الشارع هذا قليل الشارع إذا استيقظ قول إسحاق الله لا الشارع نعم على قول الشارع هو أحمد قول الشافعي قال ابن تيمية في المنتقى فحمل الشافعي حديث الباب على الاستحباب وهو قول الجمهور وقال ابن تيمية في المنتقى وأكثر العلماء حملوا هذا يعني حديث الباب على الاستحباب مثل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه متفق عليه انتهى. قال الشوكاني في النيل وإنما مثل المصنف محل النزاع بهذا الحديث لأنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ ولم يذهب إلى وجوبه أحد انتهى. وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء. قال في المرقاه ذهب الحسن البصري والإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى الظاهر وأوجب الغسل وحكم بين وأوجب الغسل وحكم بنجاسة الماء كذا نقله الطيبي. قال الشمني عن عروة بن الزبير وأحمد بن حنبل وداود أنه يجب على المستيقظ من نوم الليل غسل اليدين. قال إيش؟ قال من؟ قال الشمني عن عروة بن الزبير وأحمد بن حنبل وداود أنه يجب على المستيقظ من نوم الليل غسل اليدين في ظاهر الحديث انتهى ما في المرقاه. قال النووي في شرح مسلم تحت حديث الباب فيه النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها وهذا مجمع عليه، لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس. وحكى أصحابنا عن الحسن البصري أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل، وحكوه أيضا عن إسحاق بن راهوية ومحمد بن جرير الطبري وهو ضعيف جدا، فإن الأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا. قال ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم. هذا فصل من؟ فقال من الأخير؟ النووي. قال النووي لازم من الأزهين. قال ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها سواء قام من نوم الليل أو النهار أو شك في نجاستها من غير نوم، وهذا مذهب جمهور العلماء. وحكي عن أحمد بن حنبل رواية أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم، وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه، وافقه عليه داود الظاهري اعتمادا على لفظ المبيت بالحديث، فهذا مذهب ضعيف جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، ومعناه أنه لا يأمن النجاسة على يده، وهذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة. وذكر الليل أولا لكونه الغالب، ولم يقتصر عليه خوفا من توهم أنه مخصوص به، بل ذكر العلة بعده. انتهى كلام النووي. وقال إسحاق هو ابن راهوية إذا استيقظ من النوم بالليل أو النهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فلم يخط إسحاق ابن راهوية الحكم بالاستيقاظ من نوم الليل كما خصه به الإمام أحمد. نعم، والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد وداود الظاهري أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، أنه لا يجوز للإنسان أن يغسل يده في الإناء إذا استيقظ من نوم الليل، والجمهور على أنه مستحب الأمر للاستحباب، والصواب أنه الوجوب لأن هذا هو الأصل، الأصل في الأوامر الوجوب، والأحذر الذين يخالفون عن أمره، والأصل في النواهي التحريم إلا ما دل الدليل على صرف الأمر إلى الوجوب وصرف النهي إلى التحريم، لكنه لا يصل مستعمل، إنما يأثم ويصل مستعملا ما دام أن يده ليس فيها نجاسة، لكنه خالف الأمر فيأثم. نعم نعم، ولو قليل يقتصر. نعم، قلت القول الراجح عندي هو ما ذهب إليه إسحاق والله تعالى أعلم، أما إذا أدخل يده في الإناء قبل غسلها فهل صار الماء نجسا أم لا؟ فالظاهر أن الماء صار مسكوكا، فحكمه حكم الماء المسكوك، والله تعالى أعلم. واعلم أن الجمهور اعتذروا عن حمل حديث الباب على الوجوب لأعذار لا يطمئن بواحد منها قلبي، فمن اطمأن بها قلبه فليقل بما قال به الجمهور. صحيح، ماذا ما تطمئن بها؟ نعم، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي سفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. عن أبيها عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها. قالت سمعت رسول الله قال نبيها قال من هو أبوه قال هكذا عندكم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ما أخذ لكن هي روى عن أبيها ما روى في الحديث كذا روى عن أبيها عن أبيها قال نعم جدته عن أبيها قال يعني قال نعم وهذا الحديث ضعيف هذا من أهل العلم أو ضعيف من رسول الله عليه ولا يصح تسمية حديث لكن قد سقى الحافظ كثير رحمه الله على المائل الآثار كثيرة في هذا كلها ضعيفة لكن قال الإمام أحمد رحمه الله الحافظ كثير يشد بعضها بعضا ويطول بعضها بعضا فترتقي إلى درجة الحسن لغيره فتفيد وجوب الوضوء ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن تسوية الوضوء واجب مع الذكر فإن نسي فلا حرج عليه وذهب الجمهور إلى أنها تسوية مستحب لأن الحديث هذا ضعيف يسحب لسانا يذكر أن يقول بسم الله أما هذا الحديث هو ضعيف سأل على السلام نعم كمل السلام عليكم قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وأنس رضي الله عنهم نعم قال أبو عيسى قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد صحيح كل حديث صحيح نعم وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه وهذا ما ذكر أحمد كان إسحاق وأخطأ ترك الوضوء عامدا لمسح الوضوء وإن تركه ناسيا أو جاهلا أو متأولا أو مقلدا لمن لم يقل بوجوبها فوضوءه صحيح وقال إسحاق وقال إسحاق إن ترك التسمية عاملا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه نعم. قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن قال أبو عيسى هو الحديث هذا هو نعم نفس الحديث نعم حديث رباح نعم. قال أبو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو هثال المري اسمه ثمامة بن حصين ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطد منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطد فنسبه إلى جده حدثنا الحسن بن علي الحلواني هذا كلام ها تحقيق على الشر ها قلت عليه قال خليل ها حاشية على المعام الله نعم قلت أحاديث الباب أحاديث هذا الباب شارع الله لا أكمل أحاديث انتهى الحديث ها؟ حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي هثال المري عن رباح بن عبد الرحمن ابن أبي سفيان بن حويطد عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق قلت أحاديث هذا الباب كثيرة يشد بعضها بعضا فمجموعها يدل أن لها أصلا قال الحافظ بن حجر والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة قلت أحاديث هذا الباب كثيرة يشد بعضها بعضا فمجموعها يدل أن لها أصلا قال الحافظ بن حجر والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا يحدث وذلك حافظ كثير ذكر مثال يحدث عرض والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أقلع. وقال أبو بكر ابن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وقال ابن سيد الناس في فرح الترمذي لا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح انتهى. وقال الحافظ المنذري في الترغيب وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عما قال. وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهوية وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى أنه إذا تعمد وأحمد فلما أحمد ونصر مثل لما أحمد ما ذكره. وقد ذهب نعم وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهوية وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى أنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء وهو رواية عن الإمام أحمد. ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها عما قال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة انتهى كلام المنذري. وحديث الباب أعني حديث سعيد بن زيد أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني والعقيل والحاكم وأعل بالاختلاف والإرسال وفي إسناده أبو شفاد عن رباح مجهولان. فالحديث ليس بصحيح قاله أبو حاتم وأبو زرعة. وقد أطال الكلام على حديث سعيد بن زيد هذا الحافظ بن حجر في التلخيص. انتهى انتهى طرح أنا الجمهور الجمهور على نفسه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر. هذا في على الأمر بالانتثار والإيثار والانتثار واجب والاستنشاق صحيح. الموضوع والاستنشاق واجب في الوضوء وفي الغسل إذا صح أقوال أهل العلم. وقيل إنهم مستحبان وقيل واجبان في الوضوء دون الغسل وقيل إنما يجب الانتثار الاستنشاق والإيثار ولا يجب الوضوء ولا يجب المضمضة. والصواب أنهما واجبان في الوضوء وفي الغسل. وفي أول ما الإيثار للاستجمار فهذا مستحب إلا إذا ردت في الاستجارة بالماء فلا بد أن يكون أقل لحظة ثلاثة. نعم قال وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معد كري ووائل بن حجر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق. فقال الطائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة. هذا هو الصواب. نعم أنه يعيد إذا ترك المضمضة والاستنشاق توضأ ولم يتمم الصلاة ثم صلى يعيد الوضوء والصلاة. نعم فقال الطائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. نعم هذا هو الصواب واجب الوضوء وفي الجنابة. نعم وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن مبارك وأحمد وإسحاق. وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة. قال أبو عيسى وقال الطائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء. نعم قال إنه يعني واجبان في غسل الجنابة وليس واجبان في الوضوء. هذا القول الثاني. نعم وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقال الطائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الثالث ليس واجبين لا في الوضوء ولا في الغسل. نعم فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي في آخرة. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. نعم القول الأول أنه واجب في الوضوء وفي الغسل. نعم والأمر رفع الأوامر للوجوب من ترى فليجعل في أنفه ماء ولينتثر نعم هنا هذا الموضوع قبل الإدارة. نعم. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا خالد الحديث السابق قال أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. لا بد الصواب من أنواع الظروف لا بد الصواب عليه الصواب ولو بعد ذلك الصواب والصواب مطلوب إلا أنه صعب. يقول النبي مسحب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خفت من قال في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. نعم نعم إيه نعم شخص ها لا يعني ما يجب التركيز لكن إذا توضع يكون معروف. نعم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثة. نعم هذا هو الأفضل يكون من كف واحد مضمض واستنشق وإن تمضمض من كف استنشق من كف آخر فلا بأس. أما في حديث عبد الله بن زيد أنه تمضى واستنشق من كف الأحذية والأفضل. نعم هذا أخرجه كتاب الشيخ أخرج الشيخان. نعم. الأمر في هذا واحد كان قبل الوضوء أو في أثناء الوضوء يستحب السواك. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى وحديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب. وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد من هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد وإنما ذكره خالد بن عبد الله. وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث. شرح على حسن غريب قول عفو الله عنك حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب. حديث عبد الله بن زيد هذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما فالظاهر أن يقول حديث صحيح. نعم حسن غريب مثل الشيخ لفظة مضمض واستنشق من شخص واحد لأنه قال ما أواه إلا خالد بن عبد الله. يمكن مقصود هذا مقصوده من شخص واحد لم يروه إلا خالد إيش بن عبد الله. نعم نعم نعم ثلاث مرات في كل مرة من كف واحد هذا من السنة ورواه النسائي مرة في النسائي شغل من كف واحدة رواه النسائي من كف واحدة. نعم ها كل كف مرة واستنشاق ثم يأخذ كف آخر مرة واستنشاق. نعم ايه تمضى نعم مسك كيف تمضى واستنشق نعم الظاهر ابدا في البخاري في يقول انه مره الا خالد. فروى مالك وابن عيينه وغير واحد من هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف ان النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من شق واحد وإنما ذكره خالد بن عبد الله وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث. هذا الزيادة من الثقة مقبولة عند أخرج البخاري عفوا الله فرد. نعم رواية خالد أخرج ايش فقط وقد قال السنن نعم. ولا سيما إذا كانت الرواس في أول في أول الإسلام. نعم. سبحان الله. تفرد في أول الإسلام فلا يضر. حيث إنما الأعمال بالنيات بينما لكل ما نوى. وفي تفرد. تفرد ثلاثة على نفق. يا رحم سعيد تفرد على إبراهيم. ثم علقة بن وقاص الليثي ثم عمر بن الخطاب والتفرد فلا يضر التفرد. صحيح بن سعيد تفرد عن علقة ابراهيم يحيى التيمي ابراهيم تفرد عن علقة بن وقاص الليثي وعاصم تفرد عن عمر بن الخطاب وهو من اصح الحديث انما الاغلب وانما لكل ما نوى. نعم. وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ. وقال بعضهم تفريقهما أحب إلينا. وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إلينا. الأمر في هذا واحد. الأصل من كف واحد. الأصل من كف واحد. نعم. باب ما جاء في تحليل اللحية. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارش أبي أمية عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ناصر رضي الله عنهما توضأ فخلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك؟ قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارش أبي أمية عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنهما توضأ فخلل لحيته فقيل له أو قال قلت فقلت له أتخلل لحيته؟ قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. يا عبد الكريم بن أبي المخارق في إسلام تكلم عليه. قال عفوا عنه عبد الكريم بن أبي المخارق بضم الميم وبالخاء المعجمة المعلم البصري نزيل مكة واسم أبيه قيس وقيل طارق ضعيف. وحسان بن بلال الصحابي هذه عمار بن ياسر. ها عمار بن ياسر. ها واللي قبله تابعين حسان بن بلال. حسان بن بلال نتكلم عليه. والسبع عبد الكريم بن خالد. نعم. وعلى أن التخليل مستحب ليس بواجب عند العلماء مستحب وهذا إذا كانت اللحى كثيفة وهي التي تكسر البشر. أما إذا كانت اللحى خفيفة صون وراء البشر يجب غسلها يجب غسلها ويصل ماء البشر. أما إذا كانت اللحى تكسر البشر فإنه الواجب غسل ظاهر الشعر والتخليل مستحب ليس بواجب. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا تكلم عليها التلميذ انتهى كلامه. يأتي أخي معنا بعدها. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل. لم يسمع إذا كان يكون منقطع وهو ضعيف في نفسه أيضا. قال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. لعله ايش له قال ايش قال قال محمد بن اسماعيل اصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان. قال ابو عيسى وقال بهذا اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم راوا تخليل اللحيه وبه يقول الشافعي. وقال احمد ان سهى عن تخليل اللحيه فهو جائز. وقال اسحاق ان تركه ناسيا او متاولا اجزاه وإن تركه عامدا أعاده. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه هذا حديث. نعم حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. تخريجه أخرجه أبو داود بن ماجه والدارمي وأحمد بن خزيمة. فدل على استحباب مفيد ويدل على استحباب تخريج لحية. قوله هذا حديث صحيح وقال الترمذي في علله الكبير قال محمد بن إسماعيل عن البخاري أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان وهو حديث حسن انتهى. وإسحاق يسدد ترى أنه إذا ترك تخليل يعيد شاء الله عليه تكلم عن قول إسحاق يعيد أي أعاد الوضوء فعند إسحاق تخليل اللحية واجب في الوضوء. واستدل من قال بالوجوب ببعض أحاديث التخليل الذي وقع فيه قوله صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي وأجاب عنه من قال بالاستحباب لأنه لا يصلح للاستدلال به على الوجوب لما فيه من المقال. وقال الشوكاني في النيل والإنصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب لأنها أفعال. وما ورد في بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به. وهو يتخرج على الخلاف المشهور في الأصول هل يعم الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به أم لا. والفرائض لا تثبت إلا بيقين والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمها لا شك في ذلك لأن كل واحد منهما من التقول على الله والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمها لا شك في ذلك لأن كل واحد منهما من التقول على الله بما لم يقل. ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كث اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة منه. إيش الغرفة الواحدة؟ ولا شك أن الغرفة الواحدة غرفة وغرفة نعم لا تكفي كث اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة ودفع ذلك كيف دفع ذلك؟ ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان ما تكفي الوجدان مكابرة منه. نعم الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته كيف دفع ذلك بالوجدان؟ ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة منه. نعم الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته لكن بدون مجاراة على الحكم بالوجوب انتهى كلام الشوكاني. وقد استدل من قال بعدم الوجوب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى. الحديث رواه البخاري. وإلى هذا الاستدلال أشار الشوكاني بقوله ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي لغسل وجهه وتخليل لحيته. وقد استدل ابن تيمية بحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا على عدم وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة فقال وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه فعلم أنه لا يجب انتهى. باب ما جاء في نفس الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. بلى توضا بمد جاء أنه توضا بثلثي مد ما هو أن هذا لا يكفي يعني تخيل اللحية كان عليه كث اللحية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. نعم، هذا كتاب الصحيحين، وفيها أن الأفضل يبدأ بمقدم رأسه إلى القفاه ثم ردهما المكان الذي بدأ منه، وهذا يعتبر مسح واحد، لأنه حين يمسح هكذا يكون بعض أصول الشعر ما أصاب شيء، فإذا ردها مسح بعض أصول الشعر لأنه ينثري بعض الشعر إلى المسح الأولى ثم يردها المكان الذي بدأ منه، وإن مسح عم المرأة المسح على أي كيفية هجلة. نعم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن معاوية والمقدام بن معد شرد وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أصح شيء في الباب وأحسن، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال أخرج الشيخان الثالث فتقدم تخريجه. أخرجه الشيخان. نعم. باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. وهذا في عبد الله بن عقيل وفي حفظه شيء، وقوله مرتين ليس بجيد، هذه مرة واحدة ليست مرتين، مقدم رأسه القبلة ثم قوله أيضا في من النكارة فيه أنه قال بدأ بمؤخر رأسه، المعروف في الأحاديث الصحيحة أنه بدأ بمقدم رأسه لا بمؤخره. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أصح من هذا وأجود إسنادا، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح. شرع قول حسن شرع. قولوا هذا حديث حسن، حديث ربيع بنت معوذ هذا له روايات وألفاظ، مدار كل على عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه مقام مشهور لا سيما إذا عنعن، وقد فعل ذلك في جميعها. قاله الشوكاني: قلت عبد الله بن محمد بن عقيل مدلس كما صرح به الحافظ في طبقات المدلسين، ولذا قال الشوكاني لا سيما إذا عنعن. وهنا العنعنة رواه عبد الله بن عقيل عنعن الربيع. نعم. باب ما جاء أن مسح الرأس مرة، فبدأ الحديث صحيح كما صدق، بدأ المقدم الرأس ثم ردهما إلى قفاه. نعم. هذا صح مصح ضعيف. نعم. ها ربيع ربيع ايه ربيع بنت شهاب حبيبته هذا تقريب الربيع ما هي أنس هذا كنت أنس. نعم. باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عطاء رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. هذا في صدغيه مسح صدغيه هذا عبد الله بن عقيل. نعم. عن هنا نعم نعم من صراط يمكن سويت يعني انه سويت اذا اكل بنت صغيرة. نعم. قال وفي الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف بن عمرو قال ابو عيسى وحديث الربيع حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة. هذا أشقال على قول حسن صحيح. قال الشوكاني وفي تصحيحه نظر فإنه رواه من طريق ابن عقيل. صحيح. لكن قد يقال أن هنا ابن عقيل هنا ما أخطأ لأنه واقف الثقات مسح مرة واحدة لأنه وافق الحديث الصحيح الجامع. نعم. ها هنا على صحيح المشاعر فيه مخالفة كما سبق هنا شاء الله. نعم. حدثنا لا هي مضر صواب انه مضر سيعتبر مضر واحدة لأنه حتى مرة رجوع ردهما مرة ثانية حتى جمس حطرة في الشعر الذي تنكث بعدما مرة في يده في المرة الأولى. المرة الأولى قد تنكث بعض الشعر ولا يسيبه المرة الثانية ما في بعضهم مرة فيه لكن ضعيف لا أقول أنا مرتين ضعيفة. نعم. ما يصح تكرار تثليث الأعضاء الثلاثة الوجه واليدين والرجلين أما الرأس مرة واحدة ما تكفي. نعم. إذا عمل مرة واحدة كفاية هذا الأفضل. نعم. حدثنا محمد بن منصور المكي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة فقال إي والله. قال محمد بن منصور بن داود القوسي أبو جعفر العابد وسألت جعفر بن محمد ابن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب الهاشمي المعروف بالصادق. نعم وثقة منه. نعم وهو كما قال مرة واحدة ثم جاء في الحديث الصحيح. نعم. باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. نعم هذا واجب يأخذ عن جديد للرأس. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه ورواية عمرو بن حارث عن حبان أصح لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. نعم أكثر هذا والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم واستدلوا على ذلك بحديث الباب. قال أبو طيب السندي في شرح الترمذي وبه أخذ علماؤنا يعني الحنفية غير أنهم قالوا هذا إذا أصابت يده شيئا بحيث لم يبقى البلل في يده وهو لا ينافي الحديث بل العلة تقتضيه. نعم ظاهر هذا الحديث بإطلاق فيأخذ ماء جديدا على كل حال لكن الحديث الثاني مسح رأسه بماء غير غبر أي بقي من فضل يديه. لكن الحديث الثاني مسح رأسه بماء غبر يعني بقي غبر أي بقي من فضل يديه يدل على الذي ذهب إليه علماؤنا فهم حملوا أحد الحديثين على حالة والآخر على حالة أخرى ففيه جمع بين الحديثين ولا شك أن الجمع أولى. هذا من الطائل هذا أبو الطيب السندي الحنفي وهذا يحتاج إلى ثبوت الحديث يعني هذا يحتاج إلى ثبوت يعني كان الأحناف يرون أنه لا بأس يمسح رأسه إذا بقي في يده بلد خاص يده هذا يحتاج إلى دليل. الأصل أنه يأخذ ماء جديد يأخذ ماء للوجه وماء اليدين وماء للرأس وماء للرجلين أما أن يمسح الرأس بما بقي من البلد في يديه هذا يحتاج إلى دليل كما قال السني جواب منهما. نعم ما ذكرها الحديث ما أتكلم عليه الحديث الذي فيه أن الله قصد بما بقي قلت الرواية مسح بما غبر تفرد بها ابن لهيعة وهو ضعيف وخالف فيها عمر بن الحارث وهو ثقة حافظ فهذه الرواية غير محفوظة. نعم أخرج أبو داود عن ربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. قال السيوطي في مقاس الصعود احتج به من رأى طهورية الماء المستعمل وتأوله البيهقي على أنه أخذ ماء جديدا وصب نصفه ومسح ببلل يده ليوافق حديث عبد الله بن زيد ومسح رأسه بماء غير فضل يديه أخرجه مسلم والمصنف يعني أبا داود والترمذي. انتهى كلام السيوطي. قلت إن صح حديث ربيع بنت معوذ هذا فلا حاجة إلى تأويل البيهقي بل يقال كلا الأمرين جائزان إن شاء عقد لرأسه ماء جديدا أو إن شاء مسحه بفضل ما يكون في يده. صح هذا صح لكن في سنده ابن عقيل فيه مقال مشهور كما عرفتم في متنه اضطراب فإن ابن ماجه أخرج من طريق شريف عن عبد الله بن عقيل عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضأة فقال استبي فسكب فغسل وجهه وذراعيه وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره فالقول الراجح هو أن يأخذ لمسح الرأس ماء جديدا والله أعلم. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.